تقودي واشعل وردك نتيجي واني وشان وردك نتيجي واني I'm sorry. جديد تبدا واللي دار فتني قابل كان صار غاب الطريق تابع جديد جواني جانا سافر الأويل غرضة نقمت Peace.